وله سؤال أيضا. هذا الشخص يقول أن أختي تزوجت قريبا وزوجها يقول لها اكشفي وجهك، لأن تغطية الوجه سنة وليست بواجب، فهل كلامه هذا صحيح؟ أحسن الله عليك. لا لا، ليس بصحيح، ولا يجوز لها، ولا يجوز له أن يأمرها بذلك، خاصة في مثل هذا الأمر. هو يأمرها بالشيء الذي يكون من حقه، وأما يتعلق بحجابها وعفته فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه. والحجاب واجب، والحجاب واجب، والأدلة في هذا كثيرة، وإن كان هناك خلاف، لكن ينبغي أن يعلم أن خلاف العلم الذين قالوا إن الحجاب ليس بواجب مشروط بأدلة، والذين قصد الذين قالوا إن الحجاب يجوز ليس شاملا للوجه فإنه مشروط، وواقع النساء اليوم خارج عن الشروط التي ذكرها العلم، ويكاد أن يكون متفق عليه، وقد نص علماء الشافعية على شيء من هذا رحمة الله عليهم ممن يجوز كشف الوجه، وذكروا أن مثل هذا لا يجوز حينما لا تؤمن الفتنة، وهذا أصل معلوم، لكن الأدلة في هذا واضحة. قال سبحانه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، والمعنى أنها تأخذ جلبابها من رأسها وتغطي وجهها ونحرها. وكذلك قول الله عز وجل: وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان هذا في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وعلله بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هل يقال إن هذه الطهارة ليست النساء المسلمين بحاجة إليها؟ بل إذا كان هذا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام فهو لسائر النساء أو ألزم وأوجب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال: ولا يضربن بأرجلهن، والمعنى أنها إذا ضربت برجلها يعني يجلب النظر إليها، وكذلك إلى قدمها. هل يقال إنه لا يجوز النظر إلى القدم ويجوز النظر إلى الوجه الذي هو مجمع المحاسن؟ بل هذا من دلالة الأولى. فإذا كان المرأة لا يجوز لها أن تضرب بالخلخال الذي يبدي محاسن قدميها وتجلب النظر إليها، كذلك أيضا لا يجوز لها أن تبدي وجهها، وذلك لا يشك عاقل أن الفتنة بالنظر إلى الوجه أشد وأعظم من النظر إلى القدمين، وقد علم أن الوجه مجمع المحاسن. والأدلة في هذا كثير، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: مرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان. روى الترمذي وغيره عن حديث مسعود، وحديث صحيح. قول عورة فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين في قصة سودة رضي الله عنها حينما خرجت وكانت متجللة متسترة، فقال: ارجعي فقد عرفناك يا سودة، يعني بهيئتك ومشيتك. وكان يريد رضي الله عنه أن يمنعنا من الخروج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. وهذا يعني إذا تأملت وجدتك كالمتقرر أن كشف أن ستر الوجه أنه أمر كان معروفا في ذلك الوقت لهذه القصة. وكذلك ثبت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك حينما تخلفت عن الراكب، وكان صفوان رضي الله عنه متخلفا عنهم يتبع وينظر ما سقط من المتاع أو ينبه من تأخر، فوجد السواد من بعيد في الليل القصة هو فيها. فلما وقف فإذا عائشة رضي الله عنها قالت: فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي بجلبابي. فهذا صريح في أن الخمار يكون الوجه. وكذلك في حديث ابن عمر عند البخاري قال: ولا تنتقب المحرمة، وهذا يبين أن النقاب كان معروفا حينما قال لا تنتقب، وأنه كان معروفا. وكذلك أيضا إذا كان تخمير الوجه في جماعة النساء وهن في مكان منعزل رجال لكن الرجال يمرون بهن أنه من الأمر المشروع فكيف إذا كانت تقابل الرجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنها قالت كان الركبان يمرون بنا يعني في الحج فإذا حاذونا سدت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا من طريق يزيد بن أبي زياد لكن له شاهد من رواية فاطمة المنذر مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعنده في الموطأ وغيره وهو أنها كذلك كانت تفعل أسماء قالت كنا يعني مع أسماء وأن الركبان إذا حاذوهم سترت إحداهن وجهها بجلبابها فالأدلة واضحة وبينة فعليها أن تناصحها ولكن بالرفق والكلام الطيب وعليها كذلك عليها حينما تستتر لا بأس أن يعني إذا تضررت مثلا كانت مثلا تغطي وجهها فلا بأس أن تغطيه تغطية لا تمنعه من رؤية الطريق وتسقط فتجعل الخمار على الوجه وتجعل موضع العينين مستور لكن سترا خفيفا سترا خفيفا لا يظهر لمن يراها من بعيد وتبصر طريقها حينما يكون موضع العينين عليهم شفاف مثلا تبصر به لكن يمنع وصفها ونفوذ البصر إليها حتى تبصر طريقها وخاصة في الليل. نعم أحسن الله إليكم هذا